السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا الحبيب، أحسن الله إليكم وكتب أجركم. وإليكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب التحديد بالإتقان والتقييد للإمام الجليل أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي رحمه الله تعالى ورضي عنه. نقرأه على شيخنا الجليل الدكتور عمار العيسى حفظه الله ونفع به وكتب له الأجر والمثوبة على بذله لوقته الله به ومتعه بالصحة والعافية. نبدأ مستعينين بالله بقراءة الكتاب، وصلنا إلى الصفحة رقم 137 عند قول الإمام الداني ذكر الطاء. نبدأ مع الشيخ حسن الحمد، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم قال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم. ذكر الطاء، وهو حرف مجهور مستعل مطلق، فيلزم إنعام بيانه وبسق اللسان به كقوله يلتقطه ومن نطفة وقطرا وليطغى ونطمع وبطشا والبطشة وشبهه. وكذا حب سائر هو أقوى الحروف الهجائية على الإطلاق، اجتمع فيه من صفات القوة ما لم يجتمع في غيره. نعم. وكذا حكم سائر حروف الإطباق، ولولا الإطباق الذي في الطاء لصارت دالا، ولولا الجهر الذي في الدال لصارت تاء. فإن التقت الطاء وهي ساكنة بتاء لأنها تخرج مخرج واحد، فالذي يميزها تفاوت الصفات. نعم. فإن التقت الطاء وهي ساكنة بتاء أدغمت فيها بيسر وبين إطباقهما مع الإدغام، وإذا بين امتنعت من أن تنقلب تاء خالصة. وبين إطباقها مع الإدغام. تابع سيدي، تابع. وإذا بين امتنعت من أن تنقلب تاء خالصة، لأنها بمثابة النون والتنوين إذا أدغما وبقيت غنتهما. هذا مذهب القراء. مقصود أنه إدغام ناقص، ذهبت ذات الحرف وبقيت صفته، والصفة الباقية هنا هي الإطباق. نعم. وقد يجوز إدغامها وإذهاب صوتها كما جاز ذلك في النون والتنوين، وذلك نحو فرطتم وأحطت وبسطت وما أشبهه. فالإدغام هنا ناقص، وأما الوجه الذي ذكره الآخر فهذا يجوز في اللغة، لكن لم تجري به الرواية ولا مشى عليه العمل. نعم. ثم قال: ذكر الدال، وهو حرف مجهور، فإذا التقى بالتاء في كلمة وهو ساكن أدغم من غير عسر كقوله حصدتم وعدتم وراودته وراودت ومهدت له وما أشبهه. وكذا إن التقى بها من كلمتين نحو قد تبين ولقد تاب الله وقد تعلمون ولقد تركناها وما أشبهه. وكذلك إن التقى باللام والراء لخص بيانه، وإلا ربما انتغم فيهما نحو لقد لقينا ولقد لبثتم ولقد راودته ولقد رأى وما أشبهه. وكذلك إن ولقد راودته ولا لقد راودته، كيف الآية هي؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. إذن الواو ينبغي أن تكون داخل القوس. نعم. والعلم عند الله. نعم. تابع سيد. وكذلك إن التقى بالنون فيلزم أن يمكن جهوره ولا يتساهل في ذلك، فيصير غنة مدغمة في النون نحو قد نرى تقلب ولقد نصركم الله ولقد نادانا وما أشبهه. وكذا إن التقى بالحاء والخاء والراء والقاف والفاء وغيرهن، فينبغي أن يتعمل جهوره وإلا صار تاء كقوله يدخلون وندخلهم ومدخلا ومدخل صدق ولا تدري ويدرؤون ويدرؤ عنها والمدحضين. هذه الأمثلة كلها يمكن أن تصبح تاء فيصبح مدخل ويدخلون ونحو ذلك، لذلك لا بد من تلخيصها وتخليصها. نعم. وليدحضوا ومدحورا وكدحا والودق ويدمغه وإدفع وما أشبهه. ثم قال ذكر التاء، وهو حرف مهموس فإن التقى بالطاء أو بالدال أدغم فيها بإدغاما سهلا من غير عنف، كقوله وقال الطائفة. لما يحتاج إلى يعني مبالغة في هذا حتى يدخل في حيز العنف يقول قال الطاء مثلا، فيكون سهلا لينا لأن التاء لها مجانسة مع الطاء فإدغامها فيها سهل وأن تكون الطاء هنا مشددة. نعم. نعم. وقال الطائفة وإذ هم الطائفتان وأجيبت دعوتكما وفلما أثقل الدعوى الله وما أشبهه. وإذا اجتمع مع حروف الإطباق في كلمة فيلزم تعمل بيانه وتلخيصه من لفظة الطاء وإلا انقلب طاء، كقوله تعالى فاختلط وما اختلط. وهذا يسبق لسان العوام به إلى التفخيم فيقال اختلط اخطأ اختلط. نعم. وفإن استطعت وما استطاعوا وأفتطمعون وتطلع ولا تطغوا ولا تطرد وتطمئن وتطهيرا وتطلع واستطعما ويتطهرون والمتطهرين ومستطيرا وما أشبهه. وإن سبقت الطاء التاء لخص صوت الطاء وإلا صار تاء نحو فرط وأحط سيصبح الإدغام ناقصا، سيصبح الإدغام تاما سير فرطت، أو سيجعل التاء طاء يقول فرطت أو سيقول فرطت، فمن ثم لابد من تخصيص هذه من هذه. نعم. يكون الإدغام ناقصا ويبقى إطباق الطاء. نعم. وأحاطت وكشطت وحبطت وشبهه. فإن التقى بالقاف تعمل تلخيصهما معا وإلا زال كل واحد منهما عن صورته وانقلب إلى غير لفظه، وذلك نحو قوله تعالى فلم تقتلون وفلم تقتلوهم. يمكن التاء تنقلب إلى طاء أو القاف تنقلب إلى كاف، قل تقتلون أو تقتلون، انتبه لهذه وهذه. ولا تقربوا ولتقرأه وإذ نتقن الجبل وتقديرا وشبهه. وكذلك إن جاء ساكنا قبل القاف تعمل بيانه وتلخيصه وإلا انقلب طاء لما بين القاف والطاء من الاشتراك في الجهر والاستعلاء، وذلك نحو قوله كانتا رتقا وأتقاكم والأتقى والذي أتقن كل شيء وشبهه. وكذا إن وقع قبله سين وبعده حرف مجهور فينبغي أن يلخص ويبين ويمنع من الإطباق لئلا يصير طاء، كقوله تعالى نستعين والمستقيم. هذا كثير أيضا المستقيم حينما تصحح الفاتحة للطلبة أو لبعض العامة تجدون أن كثيرا منهم أيضا يتسارع لسانه إلى تفخيم التاء وإلحاقها بالطاء. نعم. وفإن استطعت وأن لو استقاموا وما أشبهه. ثم قال ذكر الله، وهو حرف مجهور مستعل مطبق، فإن التقى بالتاء بين وأعطي حقه من الإطباق والاستعلاء، وذلك في قوله تعالى أوعظت في سورة الشعراء، وليس في القرآن غيره، وقد جاء فيه عن أبي عمرو والكسائي ما لا يصح في الأداء ولا يؤخذ به في التلاوة. وكذلك إن التقى بالفاء، ماذا قال في الهامش؟ تقرأ في الهامش. قال علم الدين السخاوي في جمال القراء: إن أجلاء القراء أجمعوا على إظهاره ولم يدغموه، وقد روى نصير وجماعة عن الكسائي أوعدت بإدغام أوعدت بإدغام الضاء وصوتها كما تقول أوعدت من الوعد. إذن فهو هذا ليس عليه الرواية ولا يجري به الأداء. طيب، وكذلك إن التقى بالفاء لخص وبين، وإلا انقلب ثاء للاشتراك الذي بين الفاء وبين الثاء في الهمس، وذلك في قوله أن أغفركم. وكذا حكمه في البيان والتلخيص إذا التقى بالنون، وإلا اندغم، وذلك في قوله تعالى وحفظناها ويحفظن. وكذا يلزم تلخيصه، تندغم بها، تندغم الضاء بالنون، حفظناها، أو ربما تنقلب ذلك حفظناها مثلا أو نحو ذلك. طيب، وكذا يلزم تلخيصه وبيانه ساكنا كان أو متحركا حيث وقع. ثم قال ذكر الذال، وهو حرف مجهور، فإذا التقى بالضاء أدغم وأشبع إدغامه، وذلك في قوله إن ظلموا أنفسهم في النساء، وإن ظلمتم أنكم في الزخرف، وليس في القرآن غيرهما. فإن التقى بالراء فيلزم إنعام بيانه وتكلف تلخيصه، ويلفظ به رقيقا وبالراء بعده مفخمة، ولا يتساهل في ذلك، وإلا ربما انقلبت الذال ظاء إذا فخمت الراء، أو رقيقت الراء إذا لخصت هي ومنعت من الإطباق والاستعلاء كما يجب، وكلا الأمرين لحن لا يجوز، وذلك نحو قوله تعالى أنذرتكم، وإذ أنذر قومه، ونذر ما كان يعبد، ونذرت للرحمن، وذرأكم، وما ذرأ، ويذرأكم، ويذرك، ومثقال ذرة. يعني يفر الإنسان من تحوير أو تحويل الذال إلى ضاء فيرققها فيبالغ في ذلك حتى يؤثر على مجاورتها التي هي هنا الراء، فيذهب بترقيق الراء. نعم، فهو يريد أن يقول أنذ بدل أن يقول أنظ فيرقق الراء، يقول أنذر أنذر بدل أن يقول أنذر وتوكم مثلا. نعم، وذرعها. نعم، وذرع وما أشبهه، ومثله حذر الموت، ويحذر الآخرة، ومن ذريتي، وشبهه. وكذا ينبغي أن يتعمل بيانه عند النون في نحو قوله وإذ أخذنا، وأخذنا منكم، وأخذنا منكم، وفأخذناه، وفنبذناه، وإذ نتقنا، وإذ نادى، وشبهه، وإلا ربما اندغم. وكذا ينبغي تلخيصه عند الكاف في نحو الذين يذكرون الله قياما، وأولا يذكر، واذكر في الكتاب، واذكرن ما يتلى، وإذ كنتم، وشبهه. وإلا انقلب ثاء للمؤاخاة التي بين الثاء والكاف في الهمس. وكذا يجب أن يلخص في نحو مذعنين، وجذع النخلة، وجذوع النخل، وفأنقذكم، وشبهه. وكذا يلزم أن يلخص الذال من الضاء، ويؤتى بها مستفيلة منفتحة، وبالضاء مستعلية مطبقة، وذلك في نحو عاقبة المنذرين ومن المنظرين وذللناها لهم. إمام ابن الجزري وخل انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا حصى، فلا بد من التفريق بين اللفظين بين الظاء والذال. نعم. وظللنا عليهم الغمام ومذعنين ويوم ظعنكم ونذر ما كان وثم نظر ومحذورا ومحظورا وما أشبهه. وكذا يفعل بها مع الضاد في نحو قوله أذاعوا به وأضاعوا الصلاة وفذاقت وبال أمرها وضاقت عليهم. وهو يذكر مثالا بالذال ومثالا بالضال ليبين الفرق في النطق بينهما. نعم. وفأنقذكم منها والذي أنقض ظهرك ولا هم ينقذون والذين ينقضون عهد الله وأني أذبحك والعاديات ضبحا وتذليلا وفي تضليل وما أشبه ذلك. ثم قال ذكر الثاء وهو حرف مهموس، فإذا وقع قبل الخاء والقاف والراء والنون لخص بيانه ولفظ بالخاء والقاف مستعليين، وذلك في قوله أثخنتموهم وإن يثقفوكم وفإما تثقفنهم وكذلك أعثرنا ولا تثريب عليكم ولبثنا يوما وبعثناهم وما أشبهه. ثم قال ذكر الصاد وهو حرف صفير مهموس مطبق مستعل، فإن التقى بالطاء أنعم بيانه وأعطي حقه من الإطباق والاستعلاء، وإلا انقلب سينا، وذلك في نحو قوله تعالى أصطفى واصطفاك واصطفيتك واصطنعتك وفاصطادوا واصطبر والمصطفين وتصطلون ويصطرخون وما أشبهه. وكذلك أقول إبدال حروف الصفير بعضها ببعض سهل على اللسان، لذلك لا بد من الاحتراس. إبدال الزاي سينا والسين زايا أو الصاد سينا أو السين صادا وهكذا سهل على اللسان، ويكثر به لحن الطلبة والعامة، فينبغي للمقرئ أو القارئ أن ينتبه لذلك وأن يمرن عليه طلبته. نعم. وكذلك يلزم أن يتعمل تلخيص الصاد من السين فيما يتفق لفظه ويختلف معناه بما تقدم، وذلك في نحو قوله وكم قصمنا من قرية ونحن قسمنا بينهم معيشتهم ولا هم منا يصحبون ويسحبون في الحميم. من هذه الأمثلة لمواضع تغير فيها المعنى، قسمنا قسمنا يسحبون يسحبون وهكذا. وحين تصبحون وفي فلك يسبحون ومما تحصنون وأنهم يحسنون وتنكصون وثم نكسوا وفيها صر وسرا وجهرا وعنهم إصرهم وشددنا أسرهم وعصيتم من بعد وهل عسيتم وأصروا واستكبروا وعلى ما أسروا وكانوا يصرون وما يسرون وصواع الملك ولا سواع والمحصنات ومحصنين للمحسنات منكن والمحسنين وقبل ذلك محسنين ونصرا عزيزا ونسرا وقد أضلوا وهذا نصبا وبين الجنة نسبا وابن لي صرحا وسرحوهن سراحا وفالمغيرات صبحا وفي النهار سبحا وفي أي صورة وبسورة من مثله ونفخ في الصور وبسور له باب وفإن أحصرتم ملوما محسورا ولو حرصتم وحرسا شديدا ولا وصيلة وإليه الوسيلة وللكافرين حصيرا وهو حسير وإن السمع والبصر وعبس وبسر و تصير الأمور وتسير الجبال وما أشبهه. وكذلك إن أتى بعد الصاد وهي ساكنة دال صفية ولخص وبين إطباقه وإلا صار زايا، وذلك في نحو قوله ومن أصدق وتصدية وتصدع وتصديق وما أشبهه. وذلك مذهب الجماعة ما خلا حمزة والكسائي فإنهما يلفظان بالصاد مشمومة زايا. نعم، لأن خلا كما لا يخفى إذا سبقت بما المصدرية تصبح فعلا وتنصب ما بعدها، وحمزة والكسائي وخلا، وأيضا يعني أظن بويت يكون معهم في بعض المواضع. نعم. طيب ثم قال نكمل شيخنا. تابع سنة. نعم. ثم قال ذكر السين وهو حرف صفير مهموس، فإذا أتى ساكنا وبعده حرف من حروف الإطباق في كلمة يلزم إنعام تلخيصه والتوصل إلى سكونه في رفق وتؤده، وإلا صار صادا بالاختلاط، وذلك في نحو قوله مسطورا ويسطون وما يسطرون و فما استطاعوا وما لم تستطع وبسطة في العلم ولا تبسطها كل البسط وبالقسطاس وبالقسط وما أشبهه. وكذلك إن تحرك نحو يبسط الرزق ولو بسط الله الرزق وبسطت إلي. وكذلك إن أتى قبله أو بعده قاف توصل إلى اللفظ به في حال سكونه وتحريكه برقة ورفق نحو بالقسط والمقسطين ولا أقسم وأقسم ولقسم وفي سقر وسقاهم ونسقيه وإلا انقلب صادا. وكذلك إن أتى ساكنا وبعده جيم أنعم بيانه ولخص لفظه ومنع من الجهر وإلا انقلب زايا لما بين الزاي والجيم من الجهر، وذلك في نحو قوله تعالى ولله يسجد ويسجدون وفاسجدوا ومن المسجونين والمسجور ويسجرون وأن يسجن وليسجننه وما أشبهه. وكذلك يتعمل بيانه مع التاء في نحو نستعين والمستقيم وفاستقيم وأن لو استقاموا وهل يستوون وفاستحبوا و استشهدوا ومستطيرا ومن استبرق. لا هي كيف هنا هي؟ هي واستشهدوا شهيدين من رجالكم كذا؟ نعم، واستشهدوا شهيدين. بالواو أظن ولا لا؟ نعم، والأصل أن تكون الواو داخل القوس. إذن الواو لابد أن تكون داخل القوس، هذا ربما الذي أشكل عليه. نعم. نعم. أعيدها. واستشهدوا. لا بأس. نعم شيخنا. تفضل يا سيدي. ومستطيرا ومن استبرق ومستقر ويستصرخ وما أشبهه، وإن اتصل براء توصل إليه برقة ورفق وأخلص تفخيم الراء، وإلا ربما انقلب صادا، وذلك نحو سرمدا وفي السرد ومن أسرف وأسرهم وفأسرها وأسروا. بعض الناس قد يثقل عليه، قل بعض الناس قد يثقل عليه ترقيق السين مع تفخيم الراء، فإما أن يرقق الراء معها أو أن يفخم السين فتقرب بين الصاد مع الراء المفخمة، فلذلك نبه مصنف على هذا عمر. نعم. وإسرائيل وسراجا وسراحا وأسررت لهم إسرارا وفي السراء وسرهم وسرابيلهم وكذا وسخر ومسخرات وسار بأهله وفما استيسر وما تيسر وما أشبهه. ثم قال ذكر الزاي، وهو حرف صفير مجهور، فإذا أتى ساكنا لخص مما بعده وأشبع اللفظ به، وسواء لقي حرفا مهموسا أو مجهورا، وذلك نحو ما كنزتم وأعجزت وللذين تزدري وليزدادوا وثم ازدادوا كفرا وأزكى لكم ومزجاه ومزدجر وإزدجر وأزلفنا. أزدجر بالضمة هيك شيخنا، ضم الهمزة. نعم بلى هو كذلك. نعم. وأزدجر وأزلفنا. أيضا هنا يعني ازدجر ليست الواو معها، قالوا مجنونا وازدجر. نعم كذلك ينبغي أن تكون الواو معها أيضا. نعم. وازدجر وأزلفنا وليزلقونك ووزرك ووزرا. الآية شيخ لا يزلقونك بفتح اللام، لا يزلقونك. نعم حسنت. نعم. لا يزلقونك ووزرك ووزرا ويزجي سحابا وما أشبهه. ثم قال ذكر النون، وهو حرف أغن مجهور، وقد تقدم ذكر أحكامه في البيان. وهو حرف أغن مجهور، وقد تقدم ذكر أحكامه في البيان والإدغام والقلب والإخفاء، فأغنى ذلك عن الإعادة أو ذاك عن الإعادة. قال أبو عمرو وإشمام النون المدغمة في مثلها في قوله ما لك لا تأمنا يحتمل أن يكون إشارة بالشفتين إلى الحركة بعد الإدغام وبعد السكون، فعلى هذا يكون إدغاما تاما، ويحتمل أن يكون إشارة إلى النون بالحركة فعلى هذا يكون إخفاء. وإذا إما أنها إشارة إلى الحركة دون الحرف فهذا يكون مع الإدغام، وأما أن يكون إشارة إلى الحرف مع حركته وهذا يكون مع فك الإدغام، ولكن يكون فيه شيء من الاختلاس أو الإسراع بالحركة. فالوجهان كما تعلمون مقروء بهما لجميع القراء ما خلا أبا جعفر. نعم نعم. وإذا ألقيت حركة الهمزة على التنوين وحرك ولكن بها هذا على جعفر كما الهمزة تعلمون يقرأ بإبدال الهمزة، فلذلك إذا قرأ الإنسان تأمنا من غير إشمام ومن غير اختلاس وحقق الهمزة فلا يكون قرأ لأحد من القراء العشرة على هذه الصورة. نعم. وإذا ألقيت حركة الهمزة على التنوين وحرك بها على مذهب ورش عن نافع في قوله في سورة في يوسف من سلطان الحكم لفظ بثلاث نونات مكسورات متواليات لا فصل بينهم. وكذلك إذا فعل ذلك في قوله في نوح مبيننا نعبد الله لفظ أيضا بثلاث نونات متواليات غير أن الأولى والآخرة مضمومتان والوسطى مفتوحة. غير أن الأولى والآخرة مضمومتان. لماذا كسرت الآخرة؟ أليست معطوفة على الأولى؟ نعم. غير أن الأولى والآخرة مضمومتان والوسطى مفتوحة. وكذلك يلفظ بنونين مكسورتين متواليتين في قوله تعالى مؤمنين الله. وإذا نقلتها لورش تبدل همزة فعل فعل. نعم. إذا ويوم همزة فورش نريها حرف مد وبدلها. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم في التوبة وفي قوله من سلطان نعب إن يتبعون في النجم. وكذا يلفظ الآن. وفي قوله من سلطان إن يتبعون في النجم. أحسن. وكذا يلفظ بنونين مفتوحتين متواليتين في قوله حزننا لا يجدوا في براءة وفي قوله عجبنا نوحينا في يونس. هذه أمثلة جميلة يعني أوردها المصنف في التدريب على مذهب ورش في النقل. نعم. وفي قوله قرآنا أعجميا في فصلت على مذهبه. ثم قال ذكر الراء وهو حرف مجهور شديد. بعض هذه الأوجه تأتي في الوقف عند حمزة كما تعلم. نعم. ثم قال ذكر الراء وهو حرف مجهور شديد مكرر حركته تعد حركتين لتكريره. قال سيبويه والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة والوقف يزيدها إيضاحا. قصر التكرير لا بد منه ولكن لا يظهره المرء حالة القراءة فيتكرر منه قراءات متعددة وإنما يأتي قراءة واحدة فقصر التكرير لا بد منه فالمطلوب إخفاؤه وليس المطلوب إعدامه فتنعدم ذات الراء ولا إظهاره فتتكرر الراء ولكن لا يبالغ فيه بل يخفيه فتخرج الراء وفيها صفاتها الذاتية ومنها التكرير. نعم. وهو حرف مجهور شديد مكرر حركته تعد حركتين لتكريره. قال سيبويه والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة والوقف يزيدها إيضاحا. فإذا أتى مشددا توصل إلى النطق به بيسر من غير تكرير ولا عسر وذلك نحو ضراء ومركأن وخر موسى و السراء والضراء وأشد حرا وإلى ضر ولمن ضره ومن ضر وما كان مثله وإن التقى بالنون تعمل بيانه وإلا صار نونا مدغمة نحو فبشرناه وبشرناك وفغفرنا له وأمرنا وأعثرنا واصبر نفسك ولتنظر نفس وأنظرني وأذكرني عند ربك وفأثرن به وقرن وما أشبهه، وكذا حكمه عند اللام نحو قوله تعالى يغفر لكم وينشر لكم واصبر لحكم ربك واصطبر لعبادته وأنشكر لي وما أشبهه، على أن أبا عمرو قد أدغمه فيه لتقاربهما. يعني يدغم الراء في اللام في مثل هذه الأمثلة. نعم. وكذا يلزم تلخيصه وبيانه إذا التقى بالضاد نحو قوله قرضا وعرضا وعرضها وعرضه وأرضى وأرض الله وترضاها ويرضى وأرضعنكم وأرضعيه وما أشبهه. فأما حكمه في التفخيم والترقيق والإمالة فنذكره مشروحا إن شاء الله ذكر ذلك. اعلموا أن الله عليه سيبين فيما يأتي أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق. نعم. اعلموا أن الراء إذا تحركت بالفتح أو الضم أو سكنت ولم تقع قبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة التي هي فيها فهي مفخمة على حال ما حددناه من الفتح الخالص بإجماع من القراء، وكذلك حالها إذا وقعت طرفا في الكلمة في الوصل والوقف جميعا، وسواء وقف على المضمومة بالسكون أو بالروم أو بالإشمام، فالمفتوحة نحو فبما رحمة. طيب الشيخ الكلام السابق قوله ولم تقع قبلها كسرة لازمة من نفس الكلمة، هذا يشمل إذا وقع قبل الراء الساكنة فتحة أو ضمة، أو وقع قبلها كسرة عارضة، أو وقع قبلها كسرة لازمة من كلمة أخرى مثل الذي ارتضى. الذي ارتضى أو هذه الكسرة سابقة للراء لكنها في كلمة أخرى، والياء التي بينهما سقطت مع أيضا اللام، لام التعريف كلها سقطت لا يوجد منها، والهمزة الوصل تسقط في درج الكلام، والياء أيضا سقطت لالتقاء الساكنين، فالتقت كسرة الذال بالراء لكن وهي كسرة أصلية ولكنها من كلمة أخرى، فجميع هذه الأحوال تكون مفخمة. نعم. فالمفتوحة نحو فبما رحمة وفما ربحت وإن ترك وإلى ربك ورسول ورؤوف ويردون ويراءون وتظاهرا ومسخرات ومغارات والبحران والخسران وأمرا وصبرا ونكرا وعمرا وألم تر وفطر ألم تر. هذه أمثلة ظاهر على إيش؟ قال إذا وقعت في الكلمة في الوصل والوقف جميعا سواء نقف على المضمومة بالسكون أو الروم أو بالإشمام. نعم. إذن هذا شامل لي الكلمة الراء المتطرفة في الوصل وفي الوقف أيضا، لا إذا وقف سواء نقف عليه بالسكون أو بالروم أو بالإشمام، لأن الروم له حكم الوصل. شيخنا نقرأ. نعم. الأمثلة الآن بالراء المتطرفة بالحركة أم بالإسكان؟ لا بأس لا بأس، يعني حتى لو وقفت عليها لأنه وقفت. نعم. بالسكون أو بالروم أو بالإشمام. نعم. نعم. الإشمام إذا كان ضمن أو يعني إذا كان مرفوعا أو مضموما، وأما الروم فيشمل المضموم والمرفوع والمكسور والمخفوض، وأما الفتح فلا يدخلانه كما تعلم. نعم. وبسر وحذر واليسر والعسر وشبهه، والمضمومة نحو رؤوسهم ورسله ويردوكم وعلى سرر وما يؤمرون ويصبرون ونصر ومزدجر والنذر وشبهه، والساكنة نحو كرسيه ومرجعكم وترميهم وأرسلنا ويرضونكم ويرتع وما أشبهه. فإن وقع قبل المفتوحة والمضمومة كسرة لازمة أو ياء ساكنة نحو الآخرة وفاطرة والمعصرات والمغيرات والمدبرات والخيرات والخير ولا ضير وطيرا والطير وقديرا لكن هنا يعني هنا في مثل الخير والضير، فهذه الله أعلم مثال في حال الوصف وليس في حال الوقف، لأن في حال الوقف ستصبح مراققة وهو يتكلم عن حال التفخيم هنا. الله أعلم. نعم. يعني الخيرات، الخير هذه إذا كان في حال الوصف، ما في حال الوقف فلها يعني حكم آخر وهو الترقيق، وهو يتحدث عن الراء المفخمة الآن. الله أعلم أن هذه الأمثلة ينبغي أن تكون في حال الوصف. نعم. يعني نقرأ الخير. نعم، وكذلك ضيف ممكن أن تأتي مثلا بالروم هنا، لأن نعم. الروم وهم كما وصل فقل الذكاء مستقلة فيمكن، لكن ضيف لا يأتي فيها الروم مشكلة، فلذلك تحتاج إلى وصف. نعم. والخير ولا ضير وطيرا والطير وقديرا ونذيرا وخبيرا وبصيرا وما يسرون ويعتذرون ومنتصر منتصرون. نعم. ومستمر مستمر وصير أو تأتي بالروم مستمر نعم مستمر نعم وصر وقدير وخبير وغيره وشبهه. وكذا إن حال بين الراء والكسرة حرف ساكن نحو إخراجهم وإخراج وإكراههم لا إكراه وحذركم وسركم والسحر السحر. نعم. نعم. والذكر والشعر وذكركم وذكر ذكر وكبر وما أشبهه، فهي مفخمة للجميع أيضا ما خلا نافعا، فإن ورشا روى عنه أنه يرققها من أجل الكسرة والياء في الضربين جميعا. إذن هذه الأمثلة كلها يرققها ورش، وإن شئت أن تعيدها لا بأس لورش. نعيد الأمثلة يعني؟ نعم، من عند الله خير اقرأ لورش لا بأس. نعم. الآخرة مع النخل. الآخرة الآخرة أو بالمت. نعم. فاقرة والمعصرات والمغيرات والمدبرات والخيرات والخير. هذه بالوصل أيضا بالوصل مع الترقيق خير والخير ولا ضير وطير والطير وقدير ونذير وخبير وبصير وما يسرون. هذه بالتفخيم ما هيك؟ نعم. لا ترقيق. لماذا نعم. بالتفخيم؟ لا أشكل عليه فقط سؤال. لا لا ترقيق بارك الله. وما يسرون ويعتذرون ومنتصر ومستمر وصر وقدير وخبير وغيره وشبهه. وكذا إن حال بين الراء والكسرة حرف ساكن نحو إخراجهم وإخراج و طبعا تعلمون ان ورشا يستثني حروف الاستعلاء الى الخاء، يعني سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. فهنا وقع حرف الخاء هو الفاصل بين الكسر وبين الراء، فلم يعتبره حاجزا، فمن ثم ترقق الراء. نعم. وإخراج وإكراههم ولا إكراه وحذركم وسركم والسحر والذكر والشعر وذكركم وذكر كبار وما أشبهه. فهي مفصلة. أحد نعم الأخوة يقول ذكر وكبر أليست منونة؟ إيش هي الآية؟ إذا كانت منونة كما تعلمون باب ذكر وستر فيه الخلاف المشهور الذي أشار إليه الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لكن هذه الآية التي هنا ما هي؟ إن هو إيش الكبر ما هم ببالغين، إن الذين جادلوا في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين إلا. وهذا أيضا لا إشكال، لا مشكلة في تدقيقه، إن هو إلا ذكر للعالمين لا إشكال أيضا في تدقيقه، لكن لم أفهم الإشكال هنا الذي سأل عنه الأخ. طيب تابع بارك الله فيك. نعم، ما خلا نافعا فإن ورشا روى عنه أنه لعله يراقبها. يعني أن يعني انها منونه وانت قرات بالرمط، فنحن قرأ بالروم من اجل بيان الحركه، لان المثال اساسا هو كان من اجل بيان التفخيم، والتفخيم انما يكون في حال الوصل للجمهور لعامه القراء في حال الوصل، فلو اتى بها ووقف عليها لو اتى بها ووقف عليها لكان ترقيقا، لا يقال ذكر وانما يقول ذكر فيرقق الراء، وكذلك الكبر. ف أريد أن يبين يعني أتى بالضمة هنا، والمقصود ليست الضمة الكاملة وإنما الضمة التي هي من باب الروم من أجل بيان حركة الراء، يعني ليأتي بها في حال الوصل لا في حال الوقف، لأن هذه الأمثلة كلها أراد بها مصنف وساقها لتفخيم الجمهور لهذه الراءات وترقيق ورش، وهذا إنما يتأتى في حال الوصل. وأما إذا وقف على ذكر وكبر فلهم الترقيق جميعا، لعل الصورة اتضح. تابع بارك الله فيك. فإن كانت الكسرة الواقعة قبل الراء في حال فتحها وضمها عارضة أو في حرف زائد ليس من نفس الكلمة خلص فتحها نحو برسول وبرشيد وآل ربك وبرؤوسكم وبركنه ولرقيك وإن امرؤ، وذلك إجماع. وكذا إن وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء أو راء مكررة مفتوحة أو مضمومة أو كان الاسم الذي هي فيه أعجميا أو مؤنثا فهي مفخمة بالإجماع أيضا، وذلك نحو الصراط وإعراض وإعراضهم والإشراق والفراق والفرار وفرارا وإبراهيم وإسرائيل وعمران وإرم ذات وشبهه. وبعض هذه الكلمات أوردها الحافظ ابن الجوزري في النشر في الكلمات الخاصة، حينما ذكر مذهب ورش رحمه الله ذكر القواعد والأبواب المضطردة، ثم ذكر بعض الكلمات الخاصة 14 كلمة نحو 13 كلمة ذكرها، وذكر الخلاف في نقلها بين التفخيم والترقيق، فهو هنا يذكر القاعدة العامة وأن هذه مفخمة. لكن قوله بالإجماع كما قلت قد يشكل عليه بعض هذه الكلمات مثل إرم ذات، فإرم فيها خلاف مشهور. وذكر ابن الجزري في النشر أن الوجهين صحيحان مقروء بهما، وقد توجد كلمات أخرى أيضا فيها خلاف، لكن من حيث الجملة هي مرققة، هي مفخمة في عامة القراء لورش ولغير ورش، لكن بعضها فيه خلاف عن ورش. نعم. نعم، فإن وقع بعد المفتوحة ألف منقلبة عن ياء أو ألف التأنيث نحو يرى. ماذا قال ابن الشاطبي في إرم؟ ماذا قال؟ من يذكرنا؟ إمام الشاطبي ماذا قال في إرم عن ورش؟ مفخمها في الأعجمي وفي إرم. نعم أحسنت، طيب مفخمة في الأعجمي وفي إرم، وكما قلت لا فيها خلاف على كل حال، ونص عليها هنا، وأكثر من نقل عن ورش نقل التفخيم ولكن فيها خلاف، لكن بعض من نقل عن ورش أو روى لورش روى له الترقيق. نعم، والوجهان صحيحان كما ذكر ابن الجزري رحمة الله عليه. نعم. نعم، وتتمارى ويتوارى وأرى. طبعا طريق الشاطبية هو التفخيم، طريق الشاطبية هو التفخيم كما نص عليه الشاطبي، نعم، وكذلك أصله التيسير، ولكن من طيبة النشر أو من النشر تقرأ بالوجه. نعم. وأدراك وأدراكم والتوراة ومجراها. ذكر المنقلب عن ياء أو ألف التأنيث لأنها قد تمل، فترقيقها وتفخيمها يتبع الفتح والإمالة، فإذا فتحت الألف فإن الراء تفخ، وإذا أميلت فإنها أو قللت سواء كانت إمالة كبرى أو صغرى فإنها ترق. نعم. وَالذِّكْرَى وَبُشْرَى وَمَا أَشْبَهَهُ أَوْ وَقَعَ بَعْدَهَا أَلِفٌ زَائِدَةٌ بَعْدَهَا رَاءٌ مَجْرُورَةٌ نَحْوُ مَعَ الْأَبْرَارُ وَمِنَ الْأَشْرَارُ وَدَارُ الْقَرَارُ وَفِي قَرَارُ وَمَا أَشْبَهَهُ فَالْقُرَّاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى 3 ألفاظ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُخْلِصُ الْفَتْحَ لَهَا، ومنهم من يخلص الإمالة، ومنهم من يجعلها بين اللفظين، يعني بين أو إمالة صغرى أو تقليل. نعم. فإن اتصل بالساكنة حرف مكسور من نفس الكلمة فلا خلاف في ترقيقها نحو يغفر لكم واصبر ومريه. ليست الواو أيضا من الآية هنا واصبر لحكم ربك، يمكن أن تكون منها أيضا، ويمكن أن توجد آيات أخرى فيها يعني بدون واو. نعم. نعم. وشرعه وشرذمه والفردوس وفرعون وما أشبهه، فإن كانت الكسرة عارضة أو وقع بعد الراء حرف فإن كانت نعم شيخنا إن كانت فإن كانت الكسرة عارضة أو وقع بعد الراء حرف استعلاء مفتوح نحو أميرتابوا وإن ارتبتم وإلا لمن ارتضى ويا بني اركب وفي قرطاس وإرصادا. هذه الوجهين، يا بني اركب بعاصم، ويا بني في الكسر بقية القراء. نعم. نعم. يا بني يا بني فتحناها لا إشكال، فتحناها ستفخم، لكن الكلام هنا عن الكسر. نعم. ينبغي أن نقرأها بالكسر حتى يتضح المقصود لبقية القراء بغير عصر. نعم. ويا بني اركب وفي قرطاس وإرصادا ولبي المرصاد وفرقه، فلا خلاف في تفخيمها. فأما الراء المكسورة فهي رقيقة، وذلك صيغتها في حال الوصل والوقف جميعا، وهذا ما لم يتحرك ما قبلها بالفتح أو الضم وسكنت للوقف. الأمثلة شيخنا نقرأها بالوقف ولا بالكسر أو بالحركة؟ لحظة، أعد العبارة من الأول تنتبه. فأما الراء المكسورة فهي رقيقة، وذلك صيغتها في حال الوصل والوقف جميعا، وهذا ما لم يتحرك ما قبلها بالفتح أو الضم وسكنت للوقف. نعم. نحو لا إشكال. نعم نحو من مطر نعم و تحتاج هنا ممكن أن تأتي بالرم هنا لأجل بيان الكسر أو الترقيق مطر من مطر ونهر نهر وبن نذر بن نذر والعمر العمر، فإنها مفخمة حينئذ فيه خاصة، فإن نعم. وقف عليها تمام نعم شيخنا تمام فإن وقف عليها بالروم رققت كالوصل. فهذه كما ذكرت أحكام الراء مشروحة أتيت يقاس عليها إن شاء الله تعالى. بالوجهين، بوجه الترقيق وبوجه التفخيم بالروم وبالوقف الذي فيه التفخيم. أحسنت. نعم. ثم قال ذكر اللام وهو حرف مجهور. شيخنا وكتب أجركم، كتب الله أجركم يا شيخ حسن، الله يبارك فيك شيخ. يعني قارب المجلس على الانتهاء، يعني الثالثة إلى ثلاث دقائق، فإذا أذنتم لنا شيخنا الله يكتب أجركم، لأنه الكلام على حرف اللام ربما فيه 5 أو 6 صفحات وفيها أمثلة كثيرة فمحتاجة لزمن يعني. فإن رأيتم شيخنا أن نقرأ فوتا، يعني نجبر الفوت في المجلس الأول، هناك إخوة فاتهم المجلس الأول كاملا، لا أدري إن كان الوقت يتاح يعني لاحقا لعل الله يسر جبر هذا الفوت، لكن يوجد فوت آخر يمكن أن نستغرقه في 5 دقائق فحتى يعني نتم المجلس ونأخذ الفوت لمن، فإن أذنتم بذلك شيخنا. تفضل تفضل في الفوت، ابدا بالفوت القصير حتى يتم طيب. الاخوه الذين فاتهم. كتب الله اجركم. ايضا شيخنا من كان من الاخوه يعني قد لا يوجد عنده فوت سابقا هل يغادر؟ لا بأس، ما المانع. طيب اذا على بركه الله اخواننا، بارك الله فيكم، من كان يعني لا يوجد لديه فوت سابق فيعني له ان يغادر، نفع الله بكم وكتب اجركم. نحن سنقرا الان باستعجال يعني بسرد سريع، باعتبار أن يعني المادة قد قرأت وشرحها شيخنا جزاه الله خيرا، فما في حاجة للقراءة الطويلة، أنا أقرأها على عجل بسرد سريع قدر الإمكان حتى نجبر الفوت ويحصل اتصال الإسناد والقراءة إن شاء الله. الصفحة 68 إلى 76، هذا كل الفوت أنا جمعته، يعني بعضه نصف صفحة صفحة عبارات، فأنا جمعت كل الفوت الذي حصل في المجلس الأول، هو من صفحة 68 إلى صفحة 76، سأقرأها إن شاء الله تعالى على عجل حتى نتمم الخلل بعون الله تعالى. يا معين. باب ذكر البيان عن معنى التجويد وحقيقة الترتيل والتحقيق وما جاء من السنن والآثار في الحث على استعمال ذلك والأخذ به. اعلم أيدكم الله بتوفيقه أن التجويد مصدر جودت الشيء أو معناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه، وذلك يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، والاسم منه الجودة أو الجودة. فتجويد القرآن هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وشكله وإشباع لفظه وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وليس بين التجويد والترك إلى رياضة من تدبره بفكه. والترتيل مصدر رتل فلان كلامه، أي أتبع بعضه بعضا على مكث وتؤدى، والاسم منه الرتل أو الرتل، والعرب تقول ثغر رتل إذا كان متفرقا، وهو صفة من صفات التحقيق وليس به، لأن الترتيل يكون بالهمز والترك والقصر لحرف المد والتخفيف والاختلاس، وليس ذلك في التحقيق. وقال الله تعالى مؤدبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وحثا لأمته على الاقتداء به، ورتل القرآن ترتيلا، أي تلبث في قراءته وافصل الحرف من الحرف الذي بعده، ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض، واشتقاقه من الرتل. قال صاحب العين رتلت الكلام تمهلت فيه، وتغر رتل حسن التنضيد، أي حسن التنضيد. وقال الأصمعي وفي الأسنان الرتل، أي وهو أن يكون بين الأسنان الفرج لا يركب بعضها بعضا. ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بمصدره تعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه، وقال الله تعالى ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه على الترتيل وهو التمكث وهو ضد العجلة. وقال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على ترسل. والتحقيق مصدر حققت الشيء، أي عرفته يقينا. والعرب تقول إذا وتقول بلغت حقيقة هذا الأمر، أي بلغت يقين شأنه، والاسم منه الحق، فمعناه أن يؤتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة وإقامة القراءة وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، ويؤمن معه تحريك ساكن واختلاس حركة متحرك، وتفكيك الحروف وفكها أي بيانها وإخراج بعضها من بعض بتيسر وترسل، ومن ذلك فك الرقبة وفك الأسير، لأنه إخراجهما من الرق والأسر، وكذلك فك الرهن هو إخراجه من الارتهان، وفك الأعضاء هو إخراجها من مواضعها، وفك الكتاب هو استخراج ما فيه. وكتاب الله تعالى يقرأ بالترتيل والتحقيق وبالحذر والتخفيف وبالهمز وتركه وبالمد وقصره وبالبيان والإدغام وبالإمالة والتفخيم، وإنما يستعمل القارئ الحذر والهذرمة وهما سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف لتكثر حسناته، إذ كان له بكل حرف 10 حسنات، وذلك بعد معرفته بالهمز من غير لكس، والمد من غير تمطيط، والتشديد من غير تمضيغ، والإشباع من غير تكلف. فهذا معنى التدوير وحقيقة الترتيل والتحقيق على ما توجبه اللغة وما حكاه أهل العلم بالقراءة والمعرفة بالأداء. فنحن نريد من الآثار ما يدل على صحة ما نقلناه ويحط على استعمال ما وصفناه إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. قال حدثنا محمد بن خليفة الإمام قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا، قال بينه بيانا. وحدثنا خلف بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال ترسل فيه ترسلا. قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر ابن زنجويه أو زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب أو المكتب وهو الأشهر والصواب كما نبه شيخنا الدكتور عمار عن مجاهد في قوله تعالى لتقرأه على الناس على مكث، قال على تؤدة. وحدثنا خلف بن أحمد بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن حميد عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسر ويرتل إذا قرأ. وحدثنا علي بن خلف المكي قال حدثنا علي بن مسرور قال حدثنا أحمد بن علي بن أبي سليمان عن سحنون أو سحنون عن عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أبو بكر المكي قال حدثنا علي بن أبي عبيد عن أبي عبيد قال حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. قال حدثنا فارس بن أحمد بن موسى المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قال حدثنا علي بن الحسين القاضي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر، وهذا خطأ والصواب عن نافع ابن عمر الجمحي كما في الموطأ عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهن أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تستطيعونها، فقالوا إنها أخبرتنا فقرأت قراءة ترسلت بها. حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن عفان الكشيري قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة رضي الله عنه أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا. حدثنا الخاقاني خلف بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا يزيد عن يحيى ابن سعيد عن رجل حدثه عن أبيه أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في 7 فقال حسن، ولأن أقرأه في 20 أو في النصف أحب إلي من أن أقرأه في 7، وسألني عن ذلك أردده وأقف عليه. وقال حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد وعبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يوسف بن موسى عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله قال أتاه رجل فقال أقرأ القرآن بالمفصل في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل. وقال حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل فقال عبد الله في ذاك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. قال حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حماد بن سعيد عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. قال حدثنا الخاقاني قال حدثنا أحمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو نعيم عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب وذكر الحديث وفي آخره ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فقال فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال أبو عمرو والأخبار الواردة لدينا بهذا المعنى كثيرة اختصرنا هذه منها إذ فيها كفاية ومقنع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا وكتب أجركم وأثابكم على وقتكم. هكذا انتهى كل الفوت الذي في المجلس الأول والمجلس الثاني. بقيت يعني الأفوات في المجلسين الثالث والرابع ولعل الإخوة الله يجزيهم الخير يدخلوا مبكرين ولا يوقعون في مشكلة الأفوات والله المستعان. جزاكم الله خيرا وشكرا لفضلكم وجزاك بارك الله فيكم وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال وجمعنا وإياكم على ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.